قوله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا الجلوس هو أحد جلسات الصلاة عقب الركعة. هذه الجلسة هي إحدى الجلسات، الصلاة فيها أكثر من جلسة بين السجدتين وللتشهد، وهذه الجلسة هي جلسة تكون بعد الركعة الأولى بعد الانتهاء من السجدة الثانية قبل القيام للثالثة، قبل القيام للثانية وبين الثالثة والرابعة، في الثنائية بعد الأولى، نعم، وفي الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة هذه يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، تسمى عندهم بجلسة ماذا؟ الاستراحة. وما جاء في السنة هذا الاسم، لم يرد في السنة هذا الاسم، وإنما تعارفوا على هذا الاسم بين أهل العلم، ولا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك. وهذه الجلسة العلماء لهم فيها أقوال، يعني حكمها، حكم هذه الجلسة في الصلاة. القول الأول أنها سنة من سنن الصلاة، أنها سنة من سنن الصلاة، وعليه فهي مستحبة، فهي ماذا؟ مستحبة. وهذا القول قال به جمع من الأئمة، وهو مأثور عن مالك راوي الحديث وأبي حميد وأبي قتادة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماعة، وقال به من التابعين أبو قلابة وحماد بن زيد والشافعي في رواية، والإمام أحمد فيما استقر قوله أخيرا عليه كما حكاه عنه الخلال. كان الإمام أحمد لا يقول بها، ثم رجع إلى أن قال ماذا؟ بها رحمه الله ورضي عنه. وهو قول أيضا إسحاق ابن راهوية صاحبه، وهو في قول الله، وقال به من العلماء المعاصرين العلامة ابن باز والألباني رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني أنها لا تستحب وليست من سنن الصلاة، وليست من سنن الصلاة، بل المطلوب أن المرء ينهض على صدور قدميه قائما عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة. وعدم الجلوس، عدم الجلوس مروي عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وقال به النخعي وأبو حنيفة ومالك، وهو قول قلت قد رجع عنه الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة. القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان محتاجا إلى الجلوس لعذر ونحوه من مرض أو ثقل أو إعياء، ماذا؟ استحب له الجلوس، وإن لم تكن له حاجة فلا يستحب له ماذا؟ الجلوس. وهذا القول قول قاله واختاره الإمام إسحاق ابن راهوية، وقول بعض الشافعية، واختاره الإمام ابن قدامة من الحنابلة، وابن القيم، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. الصحيح من هذه الأقوال هو الأول، الصحيح من الأقوال هو الأول وهو أنه من سنن أنها من سنن الصلاة وأنها مستحبة لأمور. الأمر الأول أن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه راوي الحديث يقول عن نفسه كما في البخاري في الصحيح: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يعني بهم، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، قال فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، إلى أن قال: صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أصل في الباب، أليس كذلك؟ هو هذا صاحبه، صاحب حديثنا هو صاحب حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة أمرهم بأن يرجعوا وأن يعلموا قومهم هذا البيان وهذا العلم، وأن يصلوا بهم كما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي، وكان مما رأوه أن جلس لهذه الجلسة عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه الجلسة هي داخلة، هذا الوجه الثاني أو الأمر الثاني، هذه الجلسة داخلة في الأمر في حديثه الذي مر قبل قليل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها من ثقل أو لحاجة لبين ذلك لهم عليه الصلاة والسلام، ولما جاز التأخير، لماذا؟ لأن المقام مقام تعليم، وتولد عن التعليم أمرهم بأن يعلموا غيرهم، أمرهم أن يعلموا من؟ غيرهم، أي قومهم إذا رجعوا إليهم. وقلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهم شبيبة متقاربون، فعلموا أن فعلها من النبي عليه الصلاة والسلام يشملهم وهم شباب فيهم قوة، لا ثقل ولا مرض ولا عجز. والأمر الثالث أن هذه الجلسة قد ثبتت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر أبا حميد رضي الله تعالى عنه على هذه الصلاة وفيها هذه الجلسة 10 من الصحابة، حدثهم وأقروه بأن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي بعده الرابع أن الإمام البخاري رحمه الله كما مر بوب لهذا الحديث في بعض مواطنه من كتاب الأذان: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ثم ماذا؟ نهض. أسند فيه حديث مالك، حديث الباب الذي جاء من طريق أحد طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة. ماذا في هذا الطريق؟ يقول فيه رأيت مالك رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح شارحا التبويب قال ذكر حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث هذه الأمور تدعم القول بماذا؟ بصحة ورجحان القول الأول. القول الثاني وقبل أن نتعرض له نريد أن نذكر لفظ حديث أبي حميد لأننا قلنا أنه قد وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك عشرة من الصحابة. حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال حضرت في عشرة من الصحابة فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه قال ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا اللفظ عند الترمذي وقال حسن صحيح وعند أبي داود قال حتى رجع كل عضو قال ثم يرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه بعد أن حدث في الصحابة العشرة قالوا رضي الله تعالى عنهم لهم جميعا قالوا له صدقت. أقروه على ماذا؟ على أن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها هذه ماذا؟ الجلسة. وهذا الحديث قلنا خرجه الترمذي بلفظه الذي ذكرنا وأبو داود باللفظ الذي ذكرنا وهو عند ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقبلهما الترمذي. قال الحافظ النووي في المجموع عن إسناد أبي داود إسناده على شرط مسلم القول الثاني الذين قالوا بعدم ماذا؟ بعدم الاستحباب وأنها غير مستحبة وليست من سنن الصلاة. احتج هؤلاء بأنها هذه الجلسة يعني لم ترد في صفة حديث المسيء صلاته في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وقالوا أيضا حديث وائل بن حجر الطويل الذي فيه صفة وضوء رسول الله والذي فيه أيضا صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فيه قال ثم انحط ساجدا بمثل ذلك ثم رفع رأسه بالتكبير بيديه إلى أن حاذت بشحمة أذنيه وإلى أن اعتدل في قيامه ورجع كل عظم إلى موضعه. اعتدل في قيامه بعد أن سجد وقام مباشرة. نعم. قالوا فليس في هذا الحديث الطويل في صفة الوضوء وفي صفة الصلاة ذكر لهذه الجلسة. كذلك استدلوا بأن جمعا من الصحابة أثر عنهم عدم ماذا؟ الجلوس. ومنهم قد ذكرنا جمعا كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجماعة. فدل ذلك على أنها غير ماذا؟ مستحبة ولا تشرع ولا تشرع. أما من قال بالتفصيل فهؤلاء في الحقيقة أرادوا الجمع وليس ثمة دليل. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حالتان، له حالتان، حالة كان فيها نشيطا، كان نشيطا فيها عليه الصلاة والسلام في قوته، نعم، وشابا قويا، والحالة الثانية حالة دون الأولى بسبب الكبر والثقل، ولما كبر ثقل عليه الصلاة والسلام. ومالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث إنما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياته. والدليل أن مالكا رحمه رضي الله عنه ذكر في حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على الأرض ثم يقوم، وأن بناء على أنه كان يعتمد قالوا إن الاعتماد دليل على ماذا؟ على الثقل، ما كان يعتمد إلا من ثقل، إلا من ثقل، لما في القيام مباشرة من مشقة ونحو ذلك. وقالوا أن بهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع الأقوال، تجتمع الأقوال. وقلنا أن هذا القول ماذا؟ قول غير صحيح. أصح الأقوال في هذا هو القول الأول، والأدلة ترد عليه. وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بحديث وائل وأن في صفة الوضوء والصلاة، فالجواب أن حديث وائل هذا خرجه البزار في المسند والطبراني في الكبير من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ابن حجر عن أبيه عن أمه عن أبيه به، واضح؟ قال البزار لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن وائل بن حجر بهذا الإسناد، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، والحفاظ متفقون على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه، ولم يدرك، بل قيل إنه إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر، بستة أشهر. وفي الإسناد أيضا محمد بن حجر قال البخاري فيه في بعض حديثه نظر، وقال الإمام الذهبي رحمه الله له مناكير، واضح؟ فإذا لا يصح ماذا؟ الاحتجاج به. وأما عدم وروده في بعض أحاديث المسيء لصلاته نقول قد ورد في أحاديث أخرى، قد ورد في أحاديث أخرى كحديث أبي حميد وموافقة عشرة من الصحابة، موافقة عشرة من الصحابة. وأما عن الجمع بين الأحاديث وهو القول الثالث فنقول إن من المتقرر أن الجمع إنما يصير إذا ما كانت الأدلة متكافئة، إذا كانت الأدلة ماذا؟ متكافئة وظاهرة في التعارض. لكن القول بأن مالكا رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بدليل اعتماده على يديه قبل أن ينهض، فهذا دليل لا ينتهض، هذا الاستدلال في غير محله، هذا الاستدلال في غيره محله، فضلا عن أن يعارض الأحاديث الصحيحة، فضلا أن يعارض الأحاديث الصحيحة. وحديث أبي حميد قاطع، وموافقة العشرة من الصحابة أيضا قاطع، كلها تدعم القول بضعف هذا الاستدلال، بضعف هذا الاستدلال. وحديث وائل كما قلنا تقدم بيان ماذا ضعفه. أما عن ترك بعض الصحابة له فالجواب إن كان قد تركها بعض الصحابة فقد أتى بها آخرون، فقد أتى بها آخرون، ومن أتى بها فقد وافق ما دلت عليه الأحاديث كحديث مالك وأبي حميد ومن معه. غاية ما هنالك أن يقال أن من تركها فلسنيتها لا لركنيتها ووجوبها، وأن تركها جائز، تركها لأنها سنة لا أنها واجبة ولا أنها إيش ركن، فلم يترك واجبا ولم يترك ركنا، إنما ترك ماذا سنة، وأراد أن يبين أن الترك جائز، أن الترك ماذا جائز. نعم، لكن فيه نقطة قد أشار إليها الحافظ النووي في المجموع لما أراد الرد عن الذين قالوا بعدم ورودها في حديث المسيء لصلاته. قال الجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الواجبات دون المسنونات، قال وهذا معلوم سبق ذكره. وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة، لأنه ليس فيه التصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما من جهتين، إحداهما صحة الأسانيد، الثانية كثرة الرواة. استدرك الحافظ ابن الملقن على ابن النووي في قوله لم ترد في حديث المسيء صلاته أنها قد وردت في عند البخاري بذكر هذه الجلسة، جلسة الاستراحة من حديث أبي هريرة، وذكر ذلك وهي كذلك في كتاب الأذان، في كتاب الأذان. قال رحمه الله ادعى الطحاوي مع سعة علمه، يقول ابن الملقن ادعى الطحاوي مع سعة علمه أن جلسة الاستراحة ليست في حديث أبي حميد، وقد علمت أنها ثابتة فيه، وقد سبق بالإنكار عليه النووي في شرح المحذر، لكن وقع أي النووي في نكتة لطيفة، وهي أنه قال احتج من لم يستحب جلسة الاستراحة بأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، ثم أجاب وذكر رحمه الله أن الإمام الحافظ النووي رحمه الله قال لم ترد في هذا الحديث. قال ابن الملقن متعقبا هذا عجيب منه، من النووي، فجلسة الاستراحة مذكورة في حديث المسيء صلاته في صحيح البخاري لكنها في غير مظنته، في غير مظنته، في غير المظنة. قال وذكرها في كتاب الاستئذان باب من رد فقال وعليكم السلام، آسف أنا قلت الأذان، وباب كتاب الاستئذان باب من رد فقال وعليكم السلام. وهذا لفظه في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح؟ هذه الرواية أقول نعم قد خرجها البخاري في الموطن الذي ذكره الحافظ ابن الملقن من كتاب الاستئذان، لكن قال البخاري عقبها قال أبو أسامة في الأخير أي في اللفظة الأخيرة حتى تستوي قائما، يعني ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بدل ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، بدل جالسا رواية أبي أسامة ثم ارفع حتى تطمئن إيش؟ حتى تستوي قائما. وضح؟ هكذا قال البخاري. ذكر الحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري قال أبو أسامة قال قد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من الحديث، وحاصله أنه وقع هنا في الأخير ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فأراد البخاري أن يبين أن راويها خولف، أن راويها إيش؟ خولف، فذكر رواية أبي أسامة مشيرا إلى ترجيحها. إذن الصحيح في الصحيح أنها لم ترد هذه اللفظة الجلسة، وأن هذه اللفظة الواردة لفظة شاذة، لفظة إيش؟ شاذة. قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. وضح؟ وقد أفاض الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري له في بيان شذوذ هذه اللفظة، ورجح أنها غير ماذا؟ محفوظة. وضح؟ إذن نخلص أيها الأحبة إلى أن هذه الجلسة سنة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، للرجال والنساء على السواء. وضح؟ نعم.